تفسير سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. عن مجاهد قال: وكل أمر مستقر قال يوم القيامة. قوله تعالى: مهطعين إلى الداع. حدثنا أبي حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله مهطعين إلى الداع قال: النسلان الخبب السراع. قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قال: ألقى الله عز وجل السفينة في أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظرا، وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا. عن ابن عباس في قوله مهطعين إلى الداع قال: ناظرين. قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء إلى آخر الآيات. عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا عن المجرة فقال: هي شرج السماء ومنها فتحت أبواب السماء بماء منهمر، ثم قرأ: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. عن ابن عباس في قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر قال: كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب، وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان. عن ابن عباس في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر قال: الدسر كلكل السفينة، والكلكل هو الصدر أو ما بين الترقوتين، وهذا من خارج الكتاب. قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن رافع حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر هو الوراق في قوله تعالى فهل من مدكر هل من طالب علم فيعان عليه. قوله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. عن زر بن حبيش في يوم نحس مستمر قال يوم الأربعاء. عن الحسن قال لما أقبلت الريح قام إليها عاد فأخذ بعضهم بأيدي بعض وغمزوا أقدامهم في الأرض وقالوا من يزيل أقدامنا عن الأرض إن كان صادقا، فأرسل الله عليهم الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. عن ابن عباس في قوله أعجاز نخل منقعر قال أعجاز سواد النخل. قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. عن ابن عباس في قوله فتعاطى قال تناول. عن ابن عباس في قوله كهشيم المحتضر قال هو الحشيش قد حضرته فأكلته يابسا فذهب. قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر أي جمع يهزم أي جمع يغلب. قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ. قوله تعالى ذوقوا مس سقر. حدثنا أبي حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي حدثنا قرة بن حبيب عن كنانة حدثنا جرير بن حازم عن سعيد بن عمر أو عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. قال نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. عن ابن عباس أنه قيل له قد تكلم في القدر فقال أو فعلوها والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أولئك شرار هذه الأمة لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم إن أريتني واحدا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. آخر تفسير سورة القمر. تفسير سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان. عن ابن عباس الشمس والقمر بحسبان قال بحساب ومنازل يرسلان. عن ابن عباس في قوله النجم والشجر يسجدان قال النجم من بسط على الأرض والشجر ما كان على ساق. قوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط عن ابن عباس أنه رأى رجلا يزن قدر أرجح فقال أقم اللسان كما قال الله أقيم الوزن بالقسط. عن ابن عباس في قوله والأرض وضعها للأنام قال للناس. عن ابن عباس والأرض وضعها للأنام قال للخلق. عن ابن عباس في قوله والنخل ذات الأكمام قال أوعية الطلع. عن ابن عباس في قوله والحب ذو العصف قال التبن، والريحان قال خضرة الزرع. عن ابن عباس في الآية قال العصف الزرع أول ما يخرج بقلا، والريحان حين يستوي على سوقه ولم يسنبل. عن ابن عباس في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قال بأي نعمة الله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول للجن والإنس بأي نعم الله تكذبان. وعن قتادة قال في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني الجن والإنس. قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. عن ابن عباس من مارج من نار قال من لهبها من وسطها. عن ابن عباس من مارج قال خالص النار. عن ابن عباس من مارج قال من شهب النار. قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين عن ابن عباس قال للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في الشتاء. وعن ابن عباس في قوله رب المشرقين قال مشرق الفجر ومشرق الشفق، ورب المغربين قال مغرب الشمس ومغرب الشفق. قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. عن ابن عباس مرج البحرين قال أرسل البحرين بينهما برزخ قال حاجز لا يبغيان قال لا يختلطان. وعن ابن عباس بينهما برزخ لا يبغيان قال بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه. وعن ابن عباس في قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ. من طرق عن ابن عباس قال المرجان عظام اللؤلؤ. عن الربيع بن أنس في قوله المرجان قال هو كباره وجيده، ويعني بذلك كبار اللؤلؤ وجيده. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عن الشعبي قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عن ابن عباس في قوله ذو الجلال والإكرام قال ذو الكبرياء والعظمة. قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عن ابن عباس يسأله من في السماوات والأرض يعني مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة كل يوم هو في ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحمصي حدثنا جرير بن عثمان أو حرير بن عثمان عن سويد بن جبلة هو الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. عن ابن عباس في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال هذا وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل. وفي قوله لا تنفذون إلا بسلطان يقول لا تخرجون من سلطاني. قوله تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. عن ابن عباس في قوله يرسل عليكم شواظ من نار قال لهب أو لهب النار، ونحاس قال دخان النار. عن ابن عباس في قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يقول حمراء كالدهان، قال هو الأديم الأحمر. عن ابن عباس في قوله فكانت وردة كالدهان قال مثل لون الفرس الورد. وفي المعجم الورد من الخيل ما بين الكميت والأشقر. عن ابن عباس في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن النافع حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده أخبرنا عبد الرحمن حدثنا رجل من كندة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد. قال نعم حين يوضع الصراط ولا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي. أو قال يوحى وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت وما يستحد وما يستحر؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف ويستحر حتى يكون مثل الجمرة. فأما المؤمن فيجيزه لا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوي بيده إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت ما ثقل الرجل؟ ما ثقل الرجل؟ قال ثقل 10 خليفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا وفيه ألفاظ منكر رفعها، وفي الإسناد من لم يسمى ومثله لا يحتج به والله أعلم. عن ابن عباس في قوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام قال تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. عن ابن عباس في قوله وبين حميم آن قال الذي انتهى حره. قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله، قال تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. عن ابن شوذب في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان قال نزلت في أبي بكر الصديق. عن عطاء أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الجبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب، فقال وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق. فنزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان. عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت وإن زنى وإن سرق؟ فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنان الفردوس 4 جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وقوله ومن دونهما جنتان قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. قوله تعالى ذوات أفنان قال ذوات ألوان. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عبد الله بن النعمان سمعت عكرمة يقول ذوات أفنان يقول ظل الأغصان على الحيطان. ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا فرخين صادف طاوية ذا مخلبين من الصقور قطامة. قوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان عن أكرمة قال فيهما من كل الثمرات قال قال ابن عباس فما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل. عن ابن مسعود في قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق قال أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر. وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المغرى بالذهب فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقال أبو إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. وقال مالك بن دينار بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم. وهذا من تفسير ابن كثير. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجنى الجنتين دان قال جناها ثمرها والداني القريب منك يناله القائم والقاعد. قوله تعالى فيهن القاصرات الطرف. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا عطار خرساني عن ابن عباس في قوله فيهن قاصرات الطرف قال قاصرات الطرف على أزواجهن لا يرين غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فيهن قاصرات الطرف يقول من غير أزواجهن لم يطمثهن قال لم يدن منهن أو لم يدمهن. قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير حتى يرى مخها. وذلك أن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. عن ابن عباس في قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة. قوله تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مدهامتان قال خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. عن ابن عباس في قوله مدهامتان قال قد اسودتا من الخضرة من الري من الماء. قوله تعالى فيهما عينان نضاختان. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال العينان اللتان تجريان خير من النضاختين. قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. حدثنا أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم ومنها حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم. عن ابن عباس في قوله تعالى نضاختان قال فائضتان. عن ابن عباس في قوله نضاختان قال تنضخان بالماء في شدة الري. عن أنس رضي الله عنه في قوله عينان نضاختان قال بالمسك والعنبر تنضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. عن ابن عباس فيهما فاكهة ونخل ورمان قال هي ثم من كل فاكهة زوجان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب. قوله تعالى فيهن خيرات حسان. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة 4 أبواب يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مراحات ولا طماحات ولا بخرات ولا ذافرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، عن ابن عباس في قوله حور بيض مقصورات محبوسات في الخيام، قال في بيوت اللؤلؤ. عن ابن عباس قال الحور سود الحدق. عن أبي الأحوص قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتدرون ما حور مقصورات في الخيام؟ الخيام در مجوف. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيام در مجوف. عن ابن عباس رضي الله عنه حور مقصورات في الخيام قال خيام اللؤلؤ، والخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 4 فراسخ في 4 فراسخ لها 4000 مصراع من ذهب. حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أخبرنا خليد العصري عن أبي الدرداء قال الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. قوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، من طرق عن ابن عباس في قوله رفرف خضر قال المحابس وعبقري حسان قال الزرابي. وفي المعجم المحبس ما يغطى به الفراش للنوم عليه. آخر تفسير سورة الرحمن. تفسير سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس خافضة رافعة تخفض أناسا وترفع آخرين. وعن ابن عباس في قوله إذا وقعت الواقعة قال يوم القيامة ليس لوقعتها كاذبة قال ليس لها مردود، خافضة رافعة قال تخفض ناسا وترفع آخرين. وعن عثمان بن سراقة عن خاله عمر بن الخطاب في قوله خافضة رافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. عن ابن عباس في قوله إذا رجت الأرض رجا يقول ترجف الأرض تزلزل، وبست الجبال بسا يقول فتتت فتا. وعن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبثا قال الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منها الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل من قوم كانوا يعملون عمله، وذلك بأن الله يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال هم الضرباء. وعن ابن عباس في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال أصنافا. وعن ابن عباس في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال هي التي في سورة الملائكة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزار عن شعيب بن الضحاك المدائني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس والسابقون السابقون قال يوشع بن نون سبق إلى موسى، ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى، وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن خارجة عن قرة عن ابن سيرين والسابقون السابقون الذين صلوا القبلتين أو الذين صلوا للقبلتين. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن زكريا القزاز الرازي حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال قالت الملائكة يا رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة، فقال لا أفعل. فراجعوا ثلاثة فقال لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثم قرأ عبد الله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين أنهم ثلة أي جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين، فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية والآخرين هذه الأمة. هذه رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنهما ابن أبي حاتم. انتهى كلام ابن كثير. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا عبد الله بن بكر المزني، سمعت الحسن أتى على هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقال أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عيسى الطباع ابن الطباع، حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني. عن عروة بن رويم مرسلا لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال عمر يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا، فأمسك آخر السورة سنة. ثم نزل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ألا وإن من آدم إلي ثلة وأمتي ثلة، ولن تستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله تعالى على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، عن ابن عباس في قوله على سرر موضونة قال مرمولة بالذهب. قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون. حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله ابن الوليد الوصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لطيرا فيه 70,000 ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض فيخرج من كل ريشه أو من كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن وألين من الزبد وأعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، حدثنا الليث، حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعب قال إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل مما خلق من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة فيصطففن له، فإذا اشتهى منها شيئا أتاه حتى يقع بين يديه فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، عن ابن عباس لا يسمعون فيها لغوا قال باطلا ولا تأثيما قال كذبا. قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وطلح منضود قال الموز. من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال سمعت عليا يقول هذا الحرف في وطلح منضود قال طلع منضود. قال من كثير فعلى هذا يكون هذا من صفة السدر، فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك له، وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره، والله أعلم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد وطلح منضود قال الموز. قال وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة ابن زهير أو قسامة وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك، وبه قال مجاهد وابن زيد، وزاد فقال أهل اليمن يسمون الموز الطلح. قوله تعالى وظل ممدود. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. حدثنا حسن بن أبي الربيع، حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح عن سلمة بن نهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في نواحيها 100 عام، قال فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، قال فيشتهي بعضهم ويذكر له الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا.

لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. عن ابن عباس: وظل من يحموم، قال: من دخان أسود، وفي لفظ: من دخان جهنم. عن ابن عباس في قوله: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قال: منعمين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، قال: الشرك. قوله تعالى: فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. عن ابن عباس قال: شرب الهيم، قال: الإبل العطاش. قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. عن ابن عباس: أنتم أنزلتموه من المزن، قال: السحاب. وعن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. قوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. من طرق عن ابن عباس: نحن جعلناها تذكرة، قال: تذكرة للنار الكبرى، ومتاعا للمقوين، قال: للمسافرين. قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا. حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن سعيد بن مطرح، حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عن ابن عباس في قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال: القرآن. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال: القرآن. قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. عن ابن عباس قال: مدهنون، قال: مكذبون. قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي حزرة قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار في غزوة تبوك، ونزلوا الحجر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملوا من مائها شيئا، ثم ارتحل، ثم نزل منزلا آخر وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يصلي ركعتين ثم دعا، فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها. فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق: ويحك، قد ترى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمطر الله علينا السماء، فقال: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا، فأنزل الله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حدثنا أبي عن مخول ابن إبراهيم النهدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. عن ابن عباس في قوله: فروح، قال: راحة، وريحان، قال: استراحة. عن قتادة في قوله: فروح وريحان، قال: الروح الرحمة، والريحان يتلقى به عند الموت. عن أبي العارية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض. قوله تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. عن ابن عباس قال: لا يخرج الكافر من دار الدنيا حتى يشرب كأسا من حميم. عن الضحاك في الآية قال: من مات وهو يشرب الخمر شج في وجهه من جمر جهنم. قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. عن ابن عباس: إن هذا لهو حق اليقين، قال: ما قصصنا عليك في هذه السورة. قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. عن ابن عباس قال: فصل لربك. آخر تفسير سورة الواقعة. تفسير سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذا تعرهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه رواية الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء، بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين

لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يوما وهم عنده: كلكم صديق وشهيد. قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرأوا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عن ابن عباس في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يقول: الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: نخلقها لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها. قوله تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان والميقعة، يعني المطرقة. عن ابن عباس أنه سئل عن الأيام فقال: السبت عدد والأحد عدد والاثنين يوم تعرض فيه الأعمال والثلاثاء يوم الدم والأربعاء يوم الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والخميس يوم تعرض فيه الأعمال والجمعة يوم بدأ الله الخلق وفيه تقوم الساعة. قوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي حدثنا السندي ابن عبدوية حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله. قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينجوا منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكرهم الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سعيد بن جبير أن 40 من أصحاب النجاشي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا معه أحدا فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد، فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين، فأنزل الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، فجعل لهم أجرين. قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال: تلك النفقة التي واسوا بها المسلمين. فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا معشر المسلمين، أما من آمن منا بكتابكم فله أجران، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، فزادهم النور والمغفرة. عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لنا أجران ولكم أجر، فاشتد ذلك على الصحابة. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني أهل الكتاب وسوى بينهم في الأجر. عن أبي موسى في قوله كفلين قال ضعفين، وهي بلسان الحبشة. عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله يؤتكم كفلين من رحمته قال: الكفل 300 جزء و50 جزءا من رحمة الله. آخر تفسير سورة الحديد. تفسير سورة المجادلة. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. من طرق عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة

قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إلى آخر الآيات. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير عن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة، فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: تبنى إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. عن مقاتل بن حيان قال: كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم وترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآية. قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا من النمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله: أو ما سمعتي أقول وعليكم؟ فأنزل الله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. عن ابن عباس في الآية قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه: سلام عليك. فنزلت. قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. عن قتادة قال: كان المنافقون يتناجون بينهم فكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم، فأنزل الله في ذلك: إنما النجوى من الشيطان الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عن قتادة في قوله: إذا قيل لكم تفسحوا الآية، قال: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. وعن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآية يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم، فشق ذلك عليه، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، فنزلت هذه الآية. عن ابن عباس أنه قال: تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخر الآيات. عن ابن عباس في قوله: إذا ناجيتم الرسول الآية، قال: إن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك ظن كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا: أأشفقتم الآية، فوسع الله عليهم ولم يضيق. عن علي رضي الله عنه قال: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت، وما كانت إلا ساعة، يعني آية النجوى. عن علي رضي الله عنه قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى، يا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد، فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية. عن مجاهد قال نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقدم الصدقة، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، فإنه قدم دينارا فتصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم نزلت الرخصة. عن مقاتل قال إن الأغنياء كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون مناجاته ويغربون الفقراء على المجالس حتى كره النبي صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم ومناجاتهم، فأمر الله بالصدقة عند المناجاة. فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئا وكان ذلك عشر ليال، وأما أهل الميسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه إلا طوائف منهم، وجعلوا يقدمون الصدقة بين يدي النجوى ويزعمون أنه لم يفعل ذلك غير رجل من المهاجرين من أهل بدر، فأنزل الله أشفقتم الآية. قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عن السد، في قوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما الآية، قال بلغنا أنها نزلت في عبد الله بن نبتل وكان رجلا من المنافقين. قوله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير عن سماك بن حرب حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل، قال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه، فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم، قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه، قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. عن عبد الله بن شوذب قال جعل واجد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله، فنزلت لا تجد قوما يؤمنون بالله الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحب في الله وأبغض في الله وعادي في الله ووالي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قرأ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله إلى آخر الآيات. قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر قوله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حدثنا هارون بن حميد الواسطي حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه يقال هو عبد الحميد بن سليمان انقطع من كتابي عن الذيال بن عباد قال كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري اعلم أن الجاه جاهان جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه، وأنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة، فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آخر تفسير سورة المجادلة. تفسير سورة الحشر. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال من شك في أن أرض المحشر ها هنا يعني الشام فليتلو هذه الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال هذا أول الحشر وأنا على الأثر.

كانت لكم أسوة حسنة. قال في صنع إبراهيم كله إلا في الاستغفار لأبيه لا يستغفر له وهو مشرك. قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عن ابن عباس قال في قوله لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يقول لا تسلطهم علينا فيفتنون. قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قرئ على محمد بن عزيز حدثنا سلامة حدثنا عقيل حدثنا ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. قال ابن شهاب وهو ممن أنزل الله فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عن مقاتل في قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم الآية قال نزلت في أبي سفيان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم حبيبة فكانت هذه مودة بينه وبينه. قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إلى آخر الآيات. من حديث مصعب بن ثابت حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب وأبقط وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها تدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. قال ابن كثير وزاد ابن أبي حاتم في هذا الحديث في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخر الآيات. عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه أنه نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية في امرأة أبي حسان ابن الدحداحة وهي أميمة بنت بشر امرأة من بني عمرو بن عوف، وأن سهل بن حنيف تزوجها حين فرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له عبد الله بن سهل. عن مقاتل قال كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة عهد شرط في أن يرد النساء، فجاءت امرأة تسمى سعيدة وكانت تحت الصيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة، وطلبوا ردها فأنزل الله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية. عن ابن عباس في قوله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أنه كان سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء، قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله أو حبا لله ورسوله. عن طلحة قال لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلقت امرأتي أروى بنت ربيعة، وطلق عمر قريبة بنت أبي أمية وأم كلثوم بنت جرول الخزاعية. عن الحسن في قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم قال نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا. قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى فيا قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن ألا يشركن بالله شيئا، وقال فيما استطعتن وأطقتن. قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا يا رسول الله لا تصافحونا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أو الصنابجي عن عبادة بن الصامت قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. وقال فإن وفيتم فلكم الجنة. وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقيته كما تقدم. وهذا يعني به ابن كثير حديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال قل لهن إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيع التي شقت بطن حمزة منكرة في النساء، فقالت إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وبين أن يتكلم، فقالت هند وهي منكرة كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر قل لهن ولا تسرقن. قالت هند والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهنات، فما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها فدعاها فأخذت بيده فعادت به، فقال أنت هند؟ قالت عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا يزنين. فقالت يا رسول الله هل تزني الحرة؟ قال لا والله ما تزني الحرة. فقال ولا يقتلن أولادهن؟ قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن؟ قال ولا يعصينك في معروف. قال منعهن أن ينحن. وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور، والثبور الويل. ثم قال وزاد فلما قال ولا يقتلن أولادهن قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. وقال ابن كثير وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثتنا عطية بنت سليمان حدثتني عمتي عن جدتها عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها فقال اذهبي فغيري يدك، فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، فبايعها وفي يدها سواران من ذهب، فقالت ما تقول في هذين السوارين؟ فقال جمرتان من جمر جهنم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه، ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم. قال وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنا جمعهن فعرض عليهن، فإذا أقررنا رجعن. عن مقاتل قال أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس ولا يأتين ببهتان يفترينه، قال لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، ولا يعصينك في معروف، قال لا ينحن. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا ابن أبي زائدة حدثنا مبارك عن الحسن قال كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا قعنبي حدثنا حجاج بن صفوان عن أسيد أو عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصي في معروف، ألا نخمش وجوها، ولا ننشر شعرا، ولا نشق جيبا، ولا ندعو ويلا. عن أم سلمة الأنصارية قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحن. قلت يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن، فأبى علي فعاودته مرارا فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله ولا يعصينك في معروف قال لا يشققن جيوبهن ولا يصككن خدودهن. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. عن ابن مسعود أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قال لا يؤمنون بها ولا يرجونها كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. آخر تفسير سورة الممتحنة والحمد لله رب العالمين.